السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بعد أن انهينا العبادات من هذا الكتاب العظيم موطأ الإمام مالك من أوائل المصنفات في السنة النبوية، حتى زعم بعضهم أن جميع من صنف بعد مالك إنما عمدته موطأ الإمام مالك، فجميع المؤلفات بما في ذلك الكتب الستة زعم هذا القائل أنها مستخرجات على موطأ الإمام مالك. ولا شك ولا ريب في إمامة الإمام مالك وأنه نجم السنن، وليس بحاجة إلى تعريف لاستغنائه بالشهرة، كما يقول الحافظ العراقي وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. فلا يحتاج إلى حديث عن الإمام مالك ولا عن كتابه الذي سارت به الركبان ودار في فلكه مؤلفون كثر في القديم والحديث، وقد انهينا نصف الكتاب الذي هو العبادات على أنه بقي مما يلحق بالعبادات، ومنها عند جمع من أهل العلم هو الجهاد. الجهاد يجعله بعض العلماء والمصنفون لا سيما الحنابلة ضمن العبادات ويقدمونه على المعاملات، وهكذا فعل الإمام مالك، لكنهم يثنون بعد العبادات بالمعاملات بدءا من البيوع، لأن العبادات يحتاجها الناس كلهم، لا يمكن أن يستغني عن العبادات أحد، لأن العبودية هي الهدف من خلق الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تصور أن الإنسان يعيش عمره ما عقد بيعا، وإنما ولكن لا يتصور أنه يعيش عمره ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، إلا أن يكون غير مكلف كالمجنون مثلا، يتصور هذا، لكن المسألة مفترضة في المكلفين الذين من أجلهم تدون الكتب وتصنف. فالمعاملات البيوع تأتي بالدرجة الثانية بعد العبادات عند جماهير المؤلفين، ويؤخرون عنها الأحوال الشخصية والمناكحات، ويجعلون الربع الأخير في الجنايات والأقضية وحل المنازعات. فالترتيب عندهم هكذا: العبادات، ثم المعاملات، ثم الأحوال الشخصية في عرف المتأخرين التي العلاقات بين الزوج والزوجة، وهذه الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى البيع والشراء، إذ يتصور من يبيع ويشتري، لكنه قد يتصور من لا يتزوج. وأخروا الجنايات لأنها خلاف الأصل. الأصل أن المسلم لا يجني ولا يرتكب محظورا، لكنه إذا حصل خلاف هذا الأصل فله بحوثه المؤخرة عند أهل العلم. الإمام مالك قدم المناكحات، قدم النكاح على البيوع، نكاح ما يتعلق به الربع الثالث قدمه على الربع الثاني. وتقدم لنا ما في ترتيب الإمام مالك من استقلال، حيث رتب أول باب في كتابه في وقوت الصلاة، وغيره شرع في الطهارة، والسبب في ذلك أهمية الوقوت عنده. فخالف الأئمة في التصنيف وعامة أهل العلم على خلافه، ولذا قدم هنا الربع الثالث على الربع الثاني. وله وجه، لأن النكاح مما يتعبد به فهو ملحق بالعبادات من هذه الحيثية، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الأعم في العبادة أدخلنا جميع أبواب الدين في العبادة، جميع أبواب الدين في العبادة، حتى إقامة الحدود عبادة إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية، وامتثال لأمر الله جل وعلا بتطبيق الحدود والقصاص

قال أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر، ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الكتاب مر تعريفه مرارا بعدد الكتب السابقة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والمادة تدور على الجمع، تكتب بنو فلان اجتمعوا جماعة الخير كتيبة، والمراد هنا المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل البيوع. فالمصدر يطلق ويراد به اسم الفاعل، ويطلق ويراد به اسم المفعول، فالحمل مصدر ويراد به المحمول، والكتاب مصدر يراد به المكتوب، الجامع لمسائل البيوع. والبيوع جمع بيع، والأصل أن البيع يطلق على الواحد وعلى الجمع، فلا حاجة إلى جمعه، وإنما جمعوه لاختلاف أنواعه، لتعدد أنواعه، كالمياه جمعوها لتعدد الأنواع. ويقول أهل العلم أن البيع مأخوذ من الباع، بيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه عند الأخذ للثمن والإعطاء للسلعة، فكل منهما يمد باعه، وهذا يأخذ الثمن وهذا يمد باعه ليأخذ المثمن السلعة، ولكن الذي يمد هو اليد وليس الباع، لأن الباع إذا مدت اليدان فما بين أطراف الأصابع في اليدين هو الباع، هو الباع، وأما مد اليد الواحدة ليس بالباع. وعلى كل حال أخذه من الباع منتقد، لأن البيع مصدر، والمصدر أصل بذاته لا يؤخذ من غيره، يؤخذ منه مشتقات لكن لا يؤخذ من غيره، وكونه أصلا لهذين انتخب، فأخذه من الباع لا شك أنه فيه ما فيه. أولا لأن الذي يمد ليس الباع وإنما هو اليد، ولو مد اليدين معا لا يسمى باع، إنما يقال باع إذا مد اليدين في جهتين متخالفتين، فما بين أصابع اليمنى وأصابع اليسرى يسمى باع. هذا من جهة. والبيع واوي، باع يبيع بيعا، جمعه بيوع ويصغر على بويع، وأما الباع فإيش؟ واوي ولا غير؟ شو الفرق بينهم؟ نعم، أيوة، عرفنا أن الباع ويقال له بوع، عند العامة يقولون بوع، والأصل باع، كل واحد من المتابعين يمد باعه، والباع إذا مدت اليدان هذا الباع، ويختلف عن البيع، البيع إنما تمد فيه يد واحدة. وعلى كل حال هم يتشبثون بأدنى شيء لإلحاق بعض الأمور ببعض، وإن لم يكن الأصل من هذا، لكن لتقارب الحروف والاشتراك في الاشتقاق الأكبر قالوا إن هذا من هذا، وإلا فالأصل أن البيع مصدر أصل لغيره ولا يكون له أصل. والبيع يقول أهل العلم يراد به مبادلة مال بمال أو منفعة، مبادلة مال بمال سواء كان ذلك نقد أو نسيئة، تقال ولو في الذمة، أو منفعة مباح، أو منفعة مباح. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والضرورة تقتضيه، لأن كل واحد من الناس بحاجة إلى ما بيد أخيه، وقد لا يبذله أخوه بغير قيمة، فاحتيج إلى البيع وأخذه بالقيمة. والبيوع منها بيوع الأعيان، ومنها بيوع المنافع، ومنها البيوع الصحيحة، ومنها البيوع الفاسدة، ونظر إلى جميع ذلك جمع البيع على بيوع. باب ما جاء في بيع العربان، العربان يعني ما جاء فيه من النهي، ولذا أورد حديث النهي. والعربان والعربون والعربون ما يقدم من قيمة السلعة، ما يقدم من قيمة السلعة، بأن يتفق البائع والمشتري على أن يدفع المشتري مبلغ من المال، يتفقان عليه فإن تمت البيعة فهو من الثمن، وإن لم تتم فيكون هذا المقدم للبائع وترد إليه سلعته من أجل حجز السلعة. فيستفيد المشتري حينما يدفع العربان أو العربون حجز السلعة تكون له والخيار بيده، فإن تمت الصفقة صار هذا المدفوع من القيمة من الثمن، إن لم تتم فات عليه. ويستفيد البائع هذا المبلغ في مقابل تفويت الزبائن وتأخير البيع عن وقته. لو أن إنسانا خرج بسيارته صار يدور بها عصر الجمعة، عصر الجمعة يجتمع الناس للشراء، فاتفق مع آخر على أن يشتريها منه ب50,000 وقال هذا 1,000 عربون وغدا أتيك بالباقي، وإن لم أتيك بالباقي فالألف لك. المشتري استفاد من هذا العربون حجز السلعة، والبائع أخذ هذا 1,000 وإن لم يكن له مقابل سلعته عنده، لكن مقابله تفويت الزبائن. السبت ما يجي زبائن مثل الجمعة، وقد يكون زبون بعينه سم هذه السيارة، فإذا فات هذا الزبون لا شك أن البائع يتضرر، فهو فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، وهي حجة من أجازه. قال كل منهما مستفيد والنهي لا يثبت. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي الراوي الموطأ عن الإمام مالك عن مالك عن الإمام المؤلف، وعرفنا طريقة المتقدمين في التصنيف وشرحناها في شرح أول الكتاب، وأن الراوي يذكر في صلب الكتاب عن المؤلف. عن مالك عن الثقة عنده، عن الثقة عنده. الثقة مسمى ولا غير مسمى؟ غير مسمى، وغير المسمى يسمى لا قبل ذلك، قبل الجهالة، مبهم مبهم. لكن لو قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله قلنا مهمل، وهنا مبهم. عن الثقة عنده، يختلفون في المراد بالثقة عند الإمام مالك. يقول ابن عبد البر تكلم الناس في الثقة هنا، والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة، لأنه سمعه من عمرو، من عمرو بن شعيب، وسمعه منه ابن وهب وغيره. فيقول الإمام مالك رواه عن ابن الزهري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي أنجد. وقال في الاستذكار الأشبه أنه ابن لهيعة، الأشبه أنه ابن لهيعة، ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله ابن لهيعة عن عمرو به. وقال في الاستذكار رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأشعي الأسلمي عن عمرو. فالمتردد فيه هل هو ابن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي. فإن كان ابن لهيعة فهو ضعيف عند جمهور العلم، وإن كان عبد الله بن عامر الأسلمي فهو متروك بل نسب إلى الكذب. عن الثقة عنده، الثقة عند الإمام مالك، هل يكفي في قول الإمام المتحري مثل الإمام مالك حدثني الثقة؟ لا يكفي، لكنه عند غيره غير ثقة. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، تعديل على الإبهام ولو وصف بأنه ثقة لا يكفي، لأنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره. وعرفنا أنه هنا ليس بثقة، عبد الله بن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي، فليس بثقة، كل منهم ليس بثقة. وإن كان ابن لهيعة أخف، فضربي قيل فيه أنه صدوق يخطئ وضعفوه في مواطن، والجمهور على تضعيفه، 13 من الأئمة على تضعيفه وإن وثقه بعضهم. هذا القول المرجح عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام لا يكفي. منهم من يرى أنه إذا كان من مثل الإمام مالك في التحري والضبط والإتقان وتحري الثقات من الرواة الأثبات ووصفه بأنه ثقة يكفي من مثل الإمام مالك، لأنه في الأصل لا يروي إلا عن ثقة، هذا قول فيقبل مطلقا. ومنهم من قال يقبل بالنسبة لمن يقلده في الفروع، يعني المالكية يلزمهم قول مالك حدثنا الثقة، يلزمهم قبوله لأنهم يقلدونه في الأحكام، ففي إثبات الأخبار يقلدونه من باب أولى، وفي تعديل الرواة يقلدونه من باب أولى، لأن الحكم هو الثمرة العظمى من الخبر. يعني مش الفائدة من إرادة الخبر إلا استنباط الحكم، فإذا كان يقلده في الحكم من غير نظر في دليله فلا أن يقلده في إثباته فيما يثبت به هذا الحكم من حديث أو راوي من الرواة من باب أولى. فالمالكي يلزمهم القول بأن الراوي ثقة ولا يبحثون فيه، لأنهم لا يبحثون في الأصل عن الحكم. إذا قال الإمام مالك حكم هذا الجواز أو حكمه التحريم ما يبحثون، لأنهم مقلدون. وجرب في كلام الأئمة حدثني الثقة أنه لما فتش وجد غير ثقة، كما هنا وكما في قول الإمام الشافعي حدثني الثقة أو من لا أتهم، يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى شيخه، هذا ضعيف شديد الضعف عند عامة أهل العلم. تفرد الشافعي رحمه الله بقوله هذا، وعلى هذا يكون المرجح أنه لا يكفي حتى يسمى، حتى يسمى الراوي فينظر فيه هل هو بالفعل ثقة أو غير ثقة. عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والكلام في السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مضى مرارا، وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا بذلك اختلاف كبير، منهم من صحح مطلقا ومنهم من ضعف زاعما أن الضمير في جده يعود على عمرو وجده محمد ليس بصحابي، فيكون العلة الإرسال، يختلفون في تقدير الممنوع من هذه النغمات، لكن هذه النغمة لا شك أنها مطربة، هذه النغمة مطربة فلا تجوز. عن عمرو بن شعيب عن أبي جده، والقول المتوسط أو الوسط في هذه السلسلة ما يختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، يرون أنه إذا ثبت وصح السند إلى عمرو فإن الحديث يكون في مرتبة متوسطة بين الصحة والضعف من قبيل الحسن. وهل صح السند إلى عمرو ولا ما صح؟ هنا ما صح السند إلى عمرو، إذن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان، وهذا النهي لم يثبت، وعلى هذا تكون المسألة اجتهادية، اجتهادية. فمن منع كالمالكية وأثبتوا الخبر لأن الراوي عن ابن شعيب ثقة عند الإمام مالك وهم يقلدونه، يمنعون بيع العربان ويرونه باطل ومن أكل أموال الناس بالباطل لأنه دون مقابل، ومن صحح بيع العربان وأثبته قال إن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولم يأكل مال أخيه بالباطل، إنما صار هذا المال في مقابل حبس السلعة وتفويت الزبائن. ولذا قال الإمام أحمد أنه لا بأس به، لا بأس به ومصلحة الطرفين. وعلى كل حال المسألة اجتهادية قابلة للنظر، فإذا تخاصموا فإلى اجتهاد القاضي، إن رأى أن الحديث لم يثبت نعم لكن يبقى أنه أخذ مال الغير بدون مقابل فمنع منه له وجه، وإن قال إنه فوت الزبائن وحبس السلعة فيحتاج إلى أن يدفع مقابل هذا الضرر فلا مانع من القول به. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وذلك فيما نرى، بضم النون أي نظن والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، العبد أو الوليدة أو الدار أو السيارة أو أي سلعة ما يجوز بيعه، أو يتكارى الدابة، يستأجر دابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على ما يتفقان عليه، اشتري سيارة أعطيه 1000 أو أعطيه 500 أو 5000 على الذي اتفقان عليه. على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة. اشترى السيارة 50 ودفع 1000 عربون وجاء بالباقي من الغد يدفع 49,000. إذا لم يأتي بالباقي من الغد وأراد إبطال البيع يفوت عليه 1000 في مقابل ما ذكرنا. أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء، باطل أي لا رجوع لي به عليك، لا رجوع لي به عليك، فيذهب علي، يبطل علي، يذهب سدى. نعم، هذا كلام الشافعي، هو عنده. ولذلك يقول الثقة حدثني المتهم في دينه الثقة في روايته، وذكر أنه لأن يخر من السماء أسهل عليه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وجهة نظره هو، ورأى الرجل وعرفه وخبره وعنده أنه ثقة، لكن عند غيره لا. وكل يتدين بما أو يقول بما يدين الله به، هذا ظهر له هذا وغيره ظهر له غيره، وكل يؤخذ من قوله ويترك. نعم، يعني اشتراها عصر الجمعة، العصر مثلا تأخر إلى المغرب، تأخر يسير لا يضر بالبائع، لكن افترض أنه حد له حد وقال إن غابت الشمس انتهى 1000 لي، فالمسلمون على شروطين، هذا على القول به، والمسألة اجتهادية راجع إلى اجتهاد القاضي. ويقول العلماء هو باطل لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس الباطل، يعني بدون مقابل. وأجازه أحمد، ويروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته، وما في شك أنه فيه مصلحة، والنهي عنه ضعيف ولا مانع من القول به. نعم نعم، شو في النهي عنه؟ لكن هل النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي؟ نهى عن بيع العربان، يعني هل نقول أن البيع ليس بصحيح لأنه تضمن هذا المنهي عنه، أو نقول البيع صحيح إن ثبت وإن لم يثبت فيرد البائع ما أخذه، لأن النهي عن العربان، عن أخذ العربان. وأما العقد الذي صاحبه هذا العربون أو العربان صحيح، لأن النهي عن من الخارج يعود إلى من الخارج فلا أثر له في العقد. نعم، يعني كون الإمام يروي عن رجل ثقة عنده ولا يسميه، يروي عن ثقة عنده يصرح بأنه ثقة لكن لا يسميه، لما يرى من تضعيف الناس له، لما يرى من تضعيف الناس له عنده ثقة. إذا كان غير ثقة عند الناس يخشى الإمام من التصريح أن يترك العمل بالخبر، فيعمل الناس ثقة بهذا الإمام بتوثيقه، لكن لو سماه غير ثقة عندهم ردوا الخبر، ردوا الخبر، فيظن الإمام حينما يصف بأنه ثقة أن مثل هذا يمشي على الناس ثقة بهذا الإمام، ولا شك أنه ضرب من التدليس. نعم، كيف؟ لكن ابن عبد البر وأعرف الناس به فسر المبهم بأنه ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة قوية عند جمع من أهل العلم، رواية العبادلة قوية عند جمع من أهل العلم، والقول المحرر المحقق في حاله أنه ضعيف مطلقا، ضعيف مطلق، 13 من الأئمة على تضعيفه. الحافظ بن حجر ضعفه في مواضع من فتح الباري، وقال عنه في التقريب صدوق يخطئ، وحسن حديثا قال روى الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، فقوله غير مستقر في ابن لهيعة، ولعل عدم الاستقرار بالنظر إلى ما يرويه أحيانا يجزم بضعفه لأن الحديث المروي من طريقه معارض بما هو أقوى منه، وأحيانا ينهض لما يشهد له، فلا ينفك الحكم عن الراوي عن الحكم على المروي. على كل حال ما فرقوا، تضعيف قول الأكثر. نعم نعم، العلة في إيش؟ على كل حال هو هناك من أهل العلم من يوثقه، ومن أهل العلم من يوثقه إذا روي الخبر عنه من طريق أحد العبادلة. وعلى كل حال 13 من الأئمة على تضعيفه، فالمرجح ضعف. منهم من يفرق بين رواية العبادلة وغيرهم، منهم من يفرق بين احتراق كتبه قبل وبعد، وهذا نوع من الاختلاط، فقبل احتراق كتبه يقبل وبعدها لا يقبل. المقصود أن 13 من الأئمة ضعفوه، فماذا تفعل ب13 من الأئمة؟ الإمام أحمد يرى أن العربان أو العربون لا بأس به، لأن الخبر لم يثبت ولما يترتب عليه من المصلح، إذ لو لم يوجد مثل هذا العربان لتلاعب الناس، لتلاعب كثير من الناس. الآن تأتي إلى السلعة السيارة عصر الجمعة والناس متوافرون لشرائها، ثم يقول سام السيارة 49، يقول 50، لكن ما أستطيع أتي بالدراهم إلا غدا، يفوت الزبائن، ثم بعد ذلك يقول لا أنا والله ما بي إلا 45، يبحث عن مشتري ما تجي، ما في أحد، راح. نعم، فهم ما بالمصلحة أجازه من أجازه من أهل العلم. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح. يبتاع الرجل المبتاع، يبتاع يعني يشتري العبد التاجر الفصيح، تاجر الذي يحسن البيع والشراء، والفصيح الذي ينطق بالعربية، بالأعبد من الحبشة الذين لا يحسنون البيع والشراء ولا ينطقون بالعربية. ولا شك أن هذا وصف مؤثر، يعني عبد عالم وعبد ساذج، يعني عبد عالم يستحق 10 أضعاف قيمة هذا العبد الساذج. لكن لو كان التميز بصفة لا قيمة لها، عبد لاعب مثلا، لاعب كرة ماهر، لكن هذا لا قيمة له في الشرع، تزاد من أجله القيمة؟ لا، ما تزاد. لو كانت الصفة محرم، عبد مغني وقيمته ساذج ب1000 وقيمته مغني ب2000، يجوز يأخذ 2000 ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن 1000 الثاني في مقابل وصف محرم. يقول لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة، لأنه لا يجري في مثله الربا، لا يجري في مثله الربا، وليس من الربويات، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة، جنس من الأجناس، من الحبشة، من الروم، من الفرس، من لا ينطق بالعربية، يختلف معهم في وصف مؤثر يحتاجه المشتري، ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، يعني عبد خراج ولاج يحسن التصرف، وآخر كل يستويان؟ ما يستويان، بعض الناس نقص بدونه أفضل. صحيح بعض الناس الآن بعض البيوت تعاني من أولادهم اللي ما ينفعون، فضلا كمن كوني يشتري عبد يرسله ليشتري كذا فيشتري غيره، يرسله ليصلح كذا فيفسده، يرسله ليدفع لزيد فيدفع لعمر، يأخذ من بكر يطلب من عمر، كل على مولاه. هذا لا يسوى شيئا، لا يسوى فلسان. في مثل هذا لا مانع أن يباع 10 من مثل هذا بواحد ممن يحسن، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، فهذا لا يدخل فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأنه ليس بربوي. والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض إلى مجيء بالصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أجل معلوم، فإذا اختلف فبان اختلافه، اختلاف بين واضح، يعني هذا عبد مثلا تعطيه 100 حديث فيحفظها في يوم مثلا، وآخر تعطيه حديث واحد يحتاج إلى أسبوع يردده ويكرره، مثل هذا بين الاختلاف، لكن عبد يحفظ 100 وآخر يحفظ 90، هذا يبين الاختلاف ما يبين الاختلاف. يقول إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، هذا يحفظ 100 ويحفظ 95، هذا متقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم بالبياض والسواد وكون هذا حبشي وهذا رومي وهذا فارسي، لأن العبرة بالنفع، العبرة بإيش؟ بالنفع، واللون لا قيمة له، فلا ينبغي أن يكون التفاوت في وصف لا أثر له، وصف لا أثر له، مثل ما ذكرنا في كون هذا لاعب أو كان هذا حكواتي أو كان هذا يعني مهن لا قيمة لها في الشرع، لكن بعض الناس يدفع أضعاف مضاعفة لمن يسليه، ويدفعون الأموال الطائلة للسمار، فكون هذا يضيع الوقت عليه بالقيل والقال هذا يدفع في مقابله دراهم، لكنه في الميزان الشرعي لا شيء، بالعكس الصموت أفضل من كثير الكلام فيما لا ينفع. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه تقبضه. اشتريت عبد من زيد بألف ريال، وقبل أن يحضره لك تبيعه من عمرو بألف وزيادة قبل أن تستوفيه، قبل أن تقبضه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبي، إذا نقدت الثمن أعطيته الألف ثم بعته على غير صاحبه الذي اشتريته منك، الذي اشتريته منه، لأن النهي عن البيع قبل القبض إنما هو في الطعام، فالنهي عن بيع البيع قبل الاستيفاء وقبل أن يحاز إلى الرحل إنما هو في الطعام. هذا رأي الإمام مالك خاص بالطعام. وابن عباس يقول: ولا أرى سائر السلع إلا مثله، مثل الطعام. وجاء بلفظ العموم، نهى أن تبتاع السلع قبل أن يحوز التجار إلى رحالهم، فعلى هذا لا بد من القبض في كل مبيع طعام أو غير طعام، وإن كان رأي الإمام مالك أنه يفرق بين الطعام وغيره. فيه كلام مالك الاستيفاء أو كلام في العبيد؟ كلامه في العبيد، ما علاقة كلام الإمام مالك في العبيد بالنسبة لبيع العربان؟ ما علاقته؟ انتهى قوله في العربان: فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح إلى آخره. وش الرابط بين هذا في رابط؟ نعم الآن في رابط بين العبد بالعبدين مع بيع العربان، لكن هنا في مقابل، هنا في مقابل، الوصف المؤثر مقابل للعدد، يعني من باب الضد، من باب الضد، بضدها تتميز الأشياء. ما دام أبطل بيع العربان لأنه في غير مقابل، فلا يتصور أن بيع العبد بالأعبد بيع بغير مقابل، وإنما هو بمقابل الوصف المؤثر، لا يطرد هذا. نعم في شيء؟ واضح ولا مو واضح؟ كلام الأخ واضح ولا مو واضح؟ لما أبطل بيع العربان وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه أخذ هذا الألف أو هذا العربان بغير مقابل، لا يظن أيضا أن كل ما يشبه هذه الصورة في وجود التفاوت في القيم أنها بغير مقابل، كما اشترى عبد بعبدين لكن العبد متميز فيه وصف مؤثر، فيظن أن الثاني من غير مقابل، عبد بعبد وزيادة، فهذا غير مقابل، لكن المقابل هو الوصف المؤثر. نعم قد يكون هذا الوصف المؤثر عند بعض الناس وجوده مثل عدمه، يعني كون العبد عالم وأنت تحتاجه للخدمة، هذا الوصف مؤثر عندك ولا غير مؤثر؟ لا سيما بالنسبة لعامة الناس، يبيكم علمه له، أنا بش رجال أن يشتغل، كثير من الناس يردد العلم بالمساجد يا أخي، نبي ناس يخدمون. فهذا بعض الناس يرى أن هذا الوصف يباع اثنين أو ثلاثة من العبيد الذين فيهم أهلية للتعلم بالواحد ممن ليست لديه أهلية. لماذا؟ لأن من لديه أهلية للتعلم قد لا يخدم الخدمة المطلوبة التي من أجلها اشتري، يحتاج إلى وقت يطالع، يحتاج إلى وقت يطبق، ويحتاج إلى وقت يسأل ويحتاج إلى وقت الحضور دروس وما أشبه ذلك. بينما العبد الساذج الذي لا صلة له بالعلم ولا نظر له بالعلم يكون عمله أكثر وإنتاجه أكثر. هذا من وجهة نظر من يشتري العبد لعمل معين. مع الأسف أنه يوجد في المسلمين الآن من يزيد على هذا التصور فيقول بدلا من أن أستقدم عامل مسلم يعطل العمل في وقت الصلاة أستقدم عامل غير مسلم لا يعطل العمل وقت الصلاة ولا يصوم في رمضان فيتعطل العمل. هذا مع الأسف نظرة وإيثار للباقية على الفاني، مع أن دل الواقع القطعي الذي لا مراء فيه أن المسلم أكثر إنتاجا من غيره وهو يصلي وهو يصوم، ولا شك أن في هذا ما يعينه على أمور دنياه. نعم، أي تقارب في الصفات مثل العربان، صرت أخذت واحد بدون مقابل. نعم، هو لن يكون مثل هذا التقارب من كل وجه إلا إذا كان هناك أجل مثل البعير بالبعيرين من أجل الأجل، كما فعل عبد الله بن عمر لما كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز الجيش، نفذت الإبل فصار يستسلف ويقترض البعير بالبعيرين والثلاثة إلى مجيء بالصدقة. فإذا لم يكن هناك وصف مؤثر لا شك أن هناك ما يؤثر في العقد وهو الأجل، والإمام مالك حتى منع الأجل، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. فكأنه يمنع من البيع إلى أجل دون اختلاف الأوصاف، يعني الزيادة في أحد المبيعين على الآخر إنما هو من أجل الوصف المؤثر لا من أجل الأجل. وإذا كان هذا لا يجري فيه الربا وأجاز فيه ربا الفضل فليجوز فيه ربا النسيئة لأنه ليس بربوي. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه، لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه. لماذا؟ لأنه غرر وجهالة. إذا بيعت أبيعك هذه الأمة ولما في بطنها، وقد صح النهي عن الثنيا إلا أن تعلم. لو قال أبيعك هذه الصبرة إلا بعضها، أو أبيعك هذه المكتبة إلا بعض الكتب، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا لا يعلم، غرر وجهالة ولا يؤول إلى العلم، ولا يؤول إلى العلم. لكن لو قال أبيعك هذه المكتبة إلا 10 كتب، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، علم المستثنى. أبيعك هذه المكتبة إلا 10 كتب، لا يجوز. لماذا؟ تختلف أقيام الكتب. نعم، لأن أقيام الكتب تتفاوت، فهذا فيه غرر وجهالة. قد تكون قيمة 10 هذه الكتب أكثر من قيمة باقي المكتبة، فلا بد من أن تعلم الثنية. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. نعم، كيف؟ إيش؟ أي سطر يا أخي؟ لا ينبغي أن يستثنى، ها؟ لا يستثنى جنين في بطن أمه، لا ينبغي، يعني لا ينبغي، الغرر ممنوع وباطل، فيتجوزون في العبارات وتساهلون، وقال يكره لا ينبغي، أكره كذا، لا يعجبني. الإمام أحمد أيضا يفعل في أمور محرمة، فهم يتورعون في إطلاق التحليل والتحريم المباشر. نعم، المقصود أن المستثنى لا بد أن يعلم، نعم، عن الثنيا إلا أن تعلم. قد يقول قائل مثلا أن المبيع معلوم وهو الأم، وما في بطنها قدر زائد عليها، والأصل أن الجنين لا يباع لأنه غرر، وإنما جاز بيعه تبعا لأمه، فاستثناؤه رجوع إلى الأصل، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني الأصل أن الجنين لا يجوز بيعه، لأنه غرر ما يدرى، واحد أو اثنين، ذكر أو أنثى، جميل قبيح، الأصل أنه لا يباع إلا تبعا لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا أردنا الرجوع إلى الأصل وباع صاحب السلعة الأمة أو البقرة أو الناقة أو الشاة، باعها وهي معلومة مرئية، وما لم يعلم وما لم يرى في جوفها يكون لبائعه يستثنى. يقول لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر. ويمكن قلب هذا الكلام على الإمام مالك، لا يجوز بيع الجنين لأنه غرر، أما استثناؤه فالأصل أنه لمالكه، ومالكه تحت القدرة والمشيئة الإلهية. إن شاء الله جل وعلا جاءت بمولود يباع بأضعاف قيمته، وإن شاء جاءت بمولود لا يسوى شيئا، وباق على ملك صاحبه من الأصل. عرفنا الإشكال لما عرفنا؟ الآن الغرر لاحق بالبائع أو بالمشتري، يعني هل منع بيع الغرر، منعت بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر، هل هو من أجل حظ المشتري أو من أجل حظ البائع؟ الحق الاثنين، الاثنين شيء، حق الطرفين كلاهما. نعم. لا أنا أعرف سلعتي، أنا أعرف سلعتي، وآتي بشخص أقول عندي مكتبة في غرفة 5x6 مثلا، والجهات كلها مملوءة بالدواليب والكتب، لكن والله ما عندي استعداد طلعك عليها، أنا عندي أبا بيعها مبلغ كذا فيها 5000 مجلد، أنا بيعها ب100000، أطلعني عليها ما يمكن أطلعك، خلاص تعرف أن العدد 5000 وما في غرر وجهالة، لكن الغرر من جهة أخرى في نوعية هذه الكتب، هذا في غرر وجهالة، لكن هل في غرر على البائع أو على المشتري؟ على المشتري، ما في غرر على البائع، البائع يعرف سلعته. نعم. في هذه الصورة حينما يبيع الحمل بالبطن، الحمل بمفرده، الغرر على من؟ كلاهما لا يعلم، على البائع والمشتري، على البائع وعلى المشتري. فكونه يستثني هذا الحمل في بطن أمه غرر، يعني افترضنا أن هذه الناقة وبطنها ولدها في بطنها سام 10000، قال أنا أبيع عليك هذه الناقة دون ما في بطنها بثمانية آلاف، أجزنا بيع الولد تبعا لأمه فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وتحملنا هذا الغرر لأنه غرر مغمور بالتبعية. حينما يستثنيه صاحبه ويحسم من قيمته ما يقابله، فهي بدون ولد يقول 8000، لكن هل هذه الثنية التي لم تعلم الضرر فيها على البائع على المشتري؟ المشتري ما عليه غرر ولا ضرر، يعرف الناقة الذي يريد أن يشتريها، الغرر على البائع لأنه لا يدري ما في بطنها، احتمال أن تلد ميت فيخسر، احتمال أن تلد اثنين فيكسب، احتمال أن تلد معوق فيخسر، فالغرر على البائع. وإن كان الأصل في الغرر أن البائع يعرف سلعته، والغرر غالبا ما يكون من جهة المشتري، وهو في هذه الصورة من جهة البائع، أما المشتري فيعرف ما اشترى. طيب، أيضا يترتب عليه إشكال آخر، لو باعها بولدها وماتت أثناء الولادة، الضمان على من؟ على المشتري، اشترى وقبض سلعة يجوز بيعها وولدها تبع لها، لكن استثنى الولد البائع وماتت أثناء الولادة، من ضمان من؟ كيف؟ إذا قلنا لا، خل المسألة مما يزيد في تقرير رأي الإمام مالك، وأنه لا يستثنى الولد لأنه من جهة غرر فيتضرر البائع، ومن جهة أخرى قد يترتب عليه موت الأم فيتضرر المشتري، وحينئذ لا يدرى من ضمان من، هل ماتت بسبب ولدها فيكون الضمان من فيكون تكون من ضمان البائع لأنها ماتت بسبب ملكه إذا أجزنا ذلك. فهذا ما يؤيد قول الإمام مالك، وإن كان الأصل أنه يجوز له أن يستثني من بطنها لأنه الأصل ملكه، وإنما منع من بيعه على جهة الاستقلال لأن فيه غرار وضرر بالنسبة للمشتري، ويستثني ملكه وتحت الإرادة الإلهية، إما أن يكسب وإما أن يخسر كما لو لم يبع الأم. أظن هذا الإشكال أدركناه ولا ما أدركناه؟ يعني كوننا نمنع من بيع الحمل وفي بطن أمه، استثناء الحمل في بطن أمه، قلنا أنه من أجل الغرر، وهو غرر على كل حال بالنسبة للبائع، بالنسبة للبائع غرر على كل حال، باع أو ما باع، وتحت الإرادة الإلهية، إما أن تلده توأم من أحسن ما يكون، أو تلد شق، أو تلد معوق، أو تلد ميت، هو تحت الإرادة الإلهية. والأم بيعت بصفاتها وبرؤيتها، ويستمر هذا الغرر بالنسبة للبائع سواء باع الأم أو لم يبع الأم، باع الأم واستثنى الولد أو لم يبع الأم واستمرت ولدها في ملكه. يعني عندك مكتبتين، مكتبة أطلعك عليها وعرفت جميع محتوياتها بدقة، والثانية قال لا أطلعك عليها واستثنى التي رفض أن يطلعك عليها، فيه إشكال؟ نعم، لا يقوم إشكال. مو هذا نظير الولد في بطن أمه؟ إذا أردنا أن ننظر المعلوم بما يترتب عليه غرر وجهالة، قلنا هذا شخص عنده مكتبتين، مكتبة معلومة وفتح أبوابه واطلعت عليها وتركك يوم كامل تقلب الكتب، وأقدمت على بينة وقلت المكتبة الثانية، قال لا ما أقدر، المكتبة ما لا يمكن أطلعك عليه، واستثناك قال ما يبلغ البيع. يعني يجوز أن يبيع عليك المكتبتين؟ لا ما يجوز. يستثني المكتبة التي لم يطلعك عليها، هذا هو الأصل. قل نظير ذلك في الولد في بطن أمه، هذا إذا قلنا بالتفريق، لكن قلنا هذا يتبع يدخل تبعا، يدخل تبعا، الولد يجوز بيعه تبعا لأمه، والنخل الثمرة تباع قبل بدو صلاحها تبعا للشجرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو استثنى الثمرة، استثنى الحمل، الإمام مالك رحمه الله يقول لا يجوز أن يستثنى لأن في غرر وجهالة، في غرر وجهالة، لكن الأصل أن المراعى في الغرر والجهالة المشتري، وأما البائع فهو على الغرر والجهالة، باع أو لم يبع، صح ولا لا؟ لكن الإشكال في استثناء مثل هذا الحمل فيما لو ماتت الأم بسببه، فتكون من ضمان من؟ المشتري، يقول والله ماتت بسبب مالك، فيحصل الشجار والنزاع. الآن التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ نعم. شيء إذا لم يوقع في من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري. والإخوان نريد أن نوضح هذه المسألة فيها إشكال كبير، إشكال. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر. غرر، غرر على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ على البائع. البائع من الأصل هو في غرر، باع أو لم يبع هو في غرر، وتحت الإرادة الإلهية والمشيئة، إما أن يكسب مكاسب طائلة ومرتفعة أو يخسر خسارة تامة يموت، فهو ما زال في غرر، باع أو لم يبع. والبيع إنما وقع على شيء معلوم بالرؤية، لكن هذا المعلوم بالرؤية قد يتلف بسبب هذا المستثنى. الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نعم هناك استثناء مجهول مؤثر في المبيع على المشتري، يعني إذا باع بستان إلا بعض النخل هذا لا يعلم المستثنى، لكن له أثر على البائع ولا على المشتري؟ على المشتري، لأنه احتمال يقول والله استثنت أنا بعض الشجر بأخذ هذه وهذه وهذه وهذه أطيب ما في البستان، فيتضرر المشتري من هنا وحصل الغرر. أما بالنسبة للحمل فالمشتري ما عليه ضرر إلا إن ماتت بسببه، إن ماتت بسببه أو تضررت مرضت بسببه فهذا هو سبب المنع، لا ولا يكون السبب الغرر. يعني نظير ما نظرنا قلنا هذه مكتبة فتح أبوابها للمشتري للزبائن، والثاني ما فتح أبوابها قال أريد أن أبيع الجميع، نعم في هذا فيه غرر وجهالة بالنسبة للمشتري. قال طيب أن أنت ما شفت نستثني، يصح الاستثناء ولا ما يكفي أن نقول يصح، يجب هذا الاستثناء. لو افترضنا أن مكتبة واحدة وفيها دواليب مفتوحة وتصفحها المشتري فيها دالوب مقفل، قال كل اللي بالمكتبة للبيع بما فيها هذا الدالوب المغلق تبع قرر وجهالة، ما أدري وش فيه، يمكن ما في كتب، يمكن يصير في كتب لا تسوى شيئا، يمكن يصير في أنفس الكتب، هذا غرر وجهالة، نقول لا بد أن يعلم. فإذا استثناه صاحبه، إذا استثناه صاحب المكتبة كلها للبيع إلا هذا الدالوب المغلق، يصح ولا ما يصح؟ يصح. هل نقول له ناعا الثنية إلا أن تعلم؟ هي بالنسبة له معلومة، فتختلف من هذه الحيثية عن الولد في بطن أمه. شيخ نعم شيخ، الدنيا بهذا الصورة شيخ تمنع من أجل خشية أن يتضرر الوالد بما ولده اللي هو أمه، إذا خش تمنع من أجل هذا، من أجل أن تموت أو تمرض بسبب، وليس من أجل الغرر. هو فيه غرر على البائع، لكن هو في الأصل باع أو لم يبع الغرر حاصل، أليس الغرر حاصل بالنسبة للبائع؟ باع أو لم يبع الغرر حاصل. لا يدرى أذكر هو أم أنت، حسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها، يضع من ثمنها. يعني هل هذا يؤيد كلام الإمام مالك في المنع أو يؤيد جواز الاستثناء؟ نعم يؤيد جواز الاستثناء، لأن المشتري هو المتضرر. لا يدرى أذكر أنثى، حسن قبيح، ناقص أو تام، لأنه باقي على أصل الملك، أو حي ميت، وذلك يضع من ثمنها. لا ارتباط له بقيمتها إذا استثني إلا إذا تسبب في موتها أو مرضها. قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمئة دينار إلى أجل، قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك، يعني الإقالة في مقابل، الأصل أن الإقالة بدون مقابل، ومن أقال نادما ثبت أجره عند الله جل وعلا وجاء فيه الخبر، فقال الله عثرته يوم القيامة، لا بأس بذلك. لكن إذا قال أنت اشتريت مني وفوت علي الزبائن فلا أقيلك إلا بمقابل، فيه شبه من العربان، فيه شبه من العربان، إلا أنه في العربان اشتراط والمسلمون على شروطه، لكن هذا ما فيه اشتراط. هل تغيرت السلعة فيكون الحط من قيمتها في مقابل هذا التغير؟ ما تغيرت. يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل أو يمحو عنه المئة دينار التي له، يعني يشتري منه الكتاب بمئة ثم يندم، يجد الكتاب عنده فيأتي ويقول أعطيني تسعين وعشرة لك، هل هذه إقالة أو هذا بيع بعقل جديد؟ بيع جديد ولا إشكال فيه، يجوز أن يبيع عليه بأقل ما اشترى به، وليست من مسألة العينة. مسألة العينة أن يبيعه عليه بمئة إلى أجل ثم يشتريها منه بتسعين نقدا، ثم يندم فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، هذه العشرة دنانير يقول أعطيك فيما بعد عشرة دنانير ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا إلى أجل. هناك البائع النادم، البائع النادم باعه بمئة واشتراه منه بمئة وعشرة، قال اترك البيع واعطيك عشرة ربح. نقول هذا عقد جديد، اشتراه بمئة وباعه عليه بمئة وعشرة. وعكسها إذا ندم المبتاع، ندم المشتري فاشتراها بمئة وباع عليه بتسعين لا بأس. وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. لماذا؟ كونه نقد، البيع الأول نقد والثاني نقد، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لكن إلى أجل، ندم المبتاع اشترى هذا الكتاب بمئة ستة أشهر، ثم جاء إلى البائع وقال والله أنا لا أستطيع خلال ستة أشهر أن أؤمن لك المبلغ، خلها 120 إلى سنة، ينبغي ولا ما ينبغي؟ هذا لا ينبغي. لماذا؟ كأنه باع المئة بمئة وعشرين إلى أجل، ما باع السلعة في هذه الصورة، باع المئة التي إلى ستة أشهر بمئة وعشرين إلى سنة، وهذا الربا. لكن لو قال له هذا الكتاب أمامك بمئة نقد أو بمئة وعشرين لمدة سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لا بد أن يتفقا في وقت البيع، إما هذا وإما هذا. لكن ما يروح يقول اكتب علي عقد إن جئتك بالمبلغ فبمئة وإن لم أحضره لك فبمئة وعشرين، لا، لا بد أن يحسم هذا أو هذا. أما إذا لم يحسم فكأنه باع المئة بمئة وعشرين إلى أجل، فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منهم بمئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية أو بعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل، المئة إلى مئة وعشرين، المئة بمئة وعشرين إلى سنة. قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية، قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه. يبيعه الجارية بمئة إلى ستة أشهر، ثم يشتريها بمئة وعشرين إلى سنة. باعها زيد على عمرو بمئة إلى ستة أشهر، ثم باع عمرو إلى زيد لمدة سنة بمئة وعشرين، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، أن ذلك لا يصلح، يعني لا يجوز. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، فكأنه باع الثلاثين بستين، كأنه باع الثلاثين بستين إلى سنة أو إلى نصف سنة. فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي، لأن السلعة إنما صارت مجرد وسيلة للتحايل على البيع مع التفاضل، وسيلة للتحايل على الربا. نعم، عكس العينة، يعني العينة الأصل أن تباع السلعة بأكثر مما تستحقه نسيئة، ثم تباع على بائع الأول بأقل. كونها عكس مسألة العينة يقتضي التخفيف والتشديد. العينة يبيع زيد على عمرو، زيد على عمرو سلعة نسيئة بمبلغ أكثر مما تستحقه نقدا، ثم يبيعها عمرو على زيد نقدا بأقل مما اشتراها به نسيئة، والعينة محرمة عند الجمهور. لكن إذا افترضنا أنه باعها عليه نقدا ثم اشتراها منه بأكثر نسيئة، هذه عكس مسألة العينة، فما حكمها؟ باعها عليه نقدا ليبيعها عليه نسيئة، ومعنى هذا أنه باع من غير اتفاق. يعني لو باع عليك سلعة سيارة بمئة ألف ومحتاج مئة ألف، ثم جاء قال أنا والله محتاج للسيارة، بيعها علي بمئة وعشرين إلى مدة سنة إلى أجل، هذه عكس مسألة العينة، تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز على أن لا يشترط ذلك في العقد الأول، يعني يبيعها عليك أو على غيرك سيان، لكن إذا اشترط عليك أنا ببيع لك هذه السيارة ب100,000 نقد على أن تبيعها علي ب120,000 نسيئة، نعم مثل هذا لا يجوز هذا البيع والشرط. أما من غير اشتراط باعها عليك ب100,000 أو باعها على غيرك ما في فرق، ثم اشتراها منك أنت بعتها عليه أو على غيره ما لم يكن هناك تواطؤ، لأنه لو كان هناك تواطؤ عرفنا أن هذه السلعة مجرد حيلة على الربا. نعم شيخ الإسلام هنا عما هو أوضح من التورق. نعم هذا حيلة تحايل، حتى في مسألة التورق ظاهر، لكن يبقى أنه لا مندوحة عنها ولا مفر منها ولا في حل لحاجات المسلمين إلا بها. فمسألة التورق إنما أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة لأنه من الأصل المشتري السلعة لا يريد السلعة، إنما يريد أن يتقي بها الربا. أي صورة من هذا الباب وعمد الشيخ الإسلام في المانع على كل حال من منع كشيخ الإسلام وقبله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز يقول هذه حيل، والمال إنما هو لمجرد التوصل إلى الهدف المراد هو الربا، يعني تحايل على الربا. لكن الذين أباحوا وأجازوا مسألة التورق وإن كان ظاهرها الحيلة لأن صاحبها لا يريد السلعة، لو أراد السلعة جازت بالإجماع، لكن لا يريد السلعة إنما يريد دراهم ولا يريد أن يقع في الربا المحرم المتفق عليه، يقع في هذه الصورة لسد حاجته. ولا شك أن الحاجة إذا قامت ولا يوجد من يحلها، يعني إذا لم يوجد من يقرض أنت تحتاج دراهم لتتزوج تشتري سيارة تشتري بيت ولم تجد من يقرضك، هل تلجأ إلى مسألة الأئمة على جوازها مثل مسألة التورق، أو تذهب إلى الربا كما يقول بعضهم، يقول الربا الصريح أسهل مسألة التورق لأنه معصية فقط وهذه معصية وحيلة. قل يا أخي أمر تواطأت الأمة على جواز، الأئمة الأربعة كلهم على جواز، نذهب إلى شيء مجمع عليه مجمع على تحريمه، مثل ما يقول بعضهم أن الزنا أسهل من الزواج بنية الطلاق. هل يمكن أن يقال مثل هذا في أمر أطبقت عليه الشرائع وأجمعت عليه الأمة في شأن مسألة لم يخالف فيها إلا الأوزاعي؟ هذه نظير تلك المسألة، فالأمر المجمع عليه هذا لا يمكن أن يتجاوز ولا يتخطى، بخلاف الأمر المختلف فيه والخلاف قوي عامة أهل العلم على جوازه. اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.